ولو كان لدى شخص أصابع تزيد على 10 وأتلفت جميعا فما الحكم؟ سبق لكم أنه لا يؤخذ الزائد بالأصلي ولا يؤخذ الأصلي بالزائد. لو كان في الإنسان فيه أصبعان اثنان زائدان لا ننظر لهما في الدية، وإنما هذه ننظر هل فيه وهل وجودها عيب أم ليس بعيب مستقبلا. يقول: صدم رجل رجلا آخر بسيارة وكسر جميع أسنانه وتلفت جميع أجفانه، فهل يكون عليه دية؟ دية السن ودية الجفن ودية العين؟ هنا مع التفصيل السابق، لو أتلف عينيه دية، ولا أتلف لسانه دية، ولو أتلف أسنانه كاملة دية، ولو أتلف المنخر مع الحاجز دية. يعني فقد يكون في إنسان واحد تدفع له 10 ديات وهو حي، ولو قتل دية واحد. يقول: ألا تقسم الدية على عدد الأسنان فيكون في كل سن 100 × 32 من الإبل؟ لا، لأنه ورد نص وفي كل سن نصف 10 دية، وحكم بذلك الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ألا يقال فيما لو أتلف الجاني الأجفان من العينين أن فيها دية واحدة قياسا على ما لو قطع اليد من المرفق، فكما أن الكف تبع المرفق والجفن تبع العين فلا تجب دية واحدة؟ لا، هذا عضو وهذا عضو. يقول: إذا أتلف جميع الأسنان فيها دية واحدة ولكل سن نصف العشر. لو الشخص أتلف أسنان جميع أسنان الشخص، لو أتلف أسنان الشخص، هل مباشرة نقول فيه الدية ولا نقول نصف عشر الدية؟ طيب ليه ما نقول نصف عشر الدية في كل سن؟ لماذا ما نقول فيه دية كاملة وأسرع وأسهل؟ لأن بعض الناس لا تكتمل فيه 32 سن هذه، فمن كانت فيه كاملة دية كاملة، إذا كانت غير كاملة مثلا بعض الناس سن العقل ما فيه، بعض الثنايا ساقطة، الأنياب ساقطة مثلا، أو بعض الأضراس ساقطة، فنحسب على كل سن نصف عشر الدية. طيب يا مصعب، لو شخص كسر 3 سني صبي عمره 6 سنوات كم الدية؟ لو أنت كسرت 2 سنين الصبي عمره 6 سنوات كم الدية؟ ما في الدية. ليه؟ لأنه تنبت، يعني المقصود الأسنان التي تبقى الأصلية. لو شخص عنده تركيبة يا مالك مركب أسنان كم الدية؟ لا، حمزة وش تقول؟ ها؟ نعم، تقوم مقامها؟ فلاح وش تقول محمد؟ أيوة، تعويض بس، اللي هي نسميها أرش. كم الأسنان التركيبة؟ قالوا ركبتها 30,000، نعطيه 30,000. مقصود بالأسنان السن الأصلي. مثل لو شخص وضع عين تركيبة زجاجية، شخص قلعها، ما نقول فيها نصف الدية، نقول الأرش فيها كم؟ صلحت العين 50,000، نقول ادفع 50,000. نعم محمد. يقول: هل يعتبر الزائد من الأسنان؟ كل زائد ما نعتبره، لا من السن ولا من الأصابع ولا من اللحم الزائد عن المنخر، نعتبر دائما الأصلي. يقول: ما الحكم إذا قطع بعض هذا الأعضاء كبعض المنخر الواحد أو بعض الأنملة؟ سبق لكم أن تبعض، فلو كسر نصف السن نأخذ نصف عشر الدية، وكذلك في الأذن لو قطع الثلث نأخذ ثلث نصف الدية، وكذلك المنخر لو قطع نصف الثلث، وهكذا يبعض جميع الأعضاء تبعض. كذلك اللسان لو قطع نصفه في نصف الدية، قطع جزء منه يسير ننظر كم هو، وهكذا. يقول ذكر المصنف قوله: ولا يؤخذ أصلي بزايد في القصاص، ولم يذكر الزايد في الديات وأنه ليس فيه شيء، لماذا؟ ايش تقول يا حمزة؟ ها؟ نعم؟ لا هو ذكرها هنا، ايش تقول؟ هو قال: ولا يؤخذ أصلي في القصاص بزايد، فلماذا لم يذكر الزائد في ديات الأعضاء؟ الأصل مفهوم، هو ذكرها مثلا، ذكر وفي العينين قال عينين ما في زائد، المنخر ذكر ثلاثة ما في زائد، الأجفان أربعة ما في زائد، وفي الأجفان أربعة ما قال في زائد خمسة، الأصابع عشرة ما قال الحادي عشر، زائد ما يعتبر. لو أردنا أن نستوفي القصاص يعني ننفذ القصاص، ما هي الشروط المطلوبة؟ حاضرة السلطان أو نائبه، الثاني آلة حادة، في كل شيء طيب، هل في يمكن في ما نحتاج آلة حادة في القصاص؟ أيوة أكيد، فيما دون النفس، أيوة في النفس، في القصاص على حادة. طيب ليه ما ذكر فيما دون النفس؟ لماذا ما ذكر فيما دون النفس؟ لنا نعم، لا لأنه ما زال في قصاص في النفس، فيما دون النفس مع عتابه، فيما دون النفس مثل لو فقع عينه لو بخشبة ما يشترط إنما حادة. طيب يا حازمي، لو شخص قتل شخصا آخر بتغريقه في الماء كيف نقتص منه؟ ها؟ نعم بالمثل، اشتغل على كلام صنف رحمه الله أنه بالسيف، ما هو الدليل أنه بالسيف؟ نعم سليمان، لا قود إلا بالسيف لكنه ضعيف عند من ماجة. تمام نعم، والقول الثاني عمر بمثله، مثل ايش؟ حجر بحجر، صدمه بالسياره متعمد، صدمه بالسياره على اطلاقه يا عم ابراهيم الا بما حرم الله، مثل عزيز مثل ايش؟ قتله بما حرم الله، مثل ايش؟ تسبيحي بما حرم الله، يعني لو قتل الشخص شخصا آخر بشيء محرم ما نقتل به شيء محرم، مثل إيش؟ مثل لو حرق بالنار، ومثل لو سقى خمر حتى مات ما نقتل بشرب الخمر، ما نشرب الجاني شرب الخمر حتى يموت، بإيش نصنع؟ أقرب شيء مثل ما نسقيه حتى يموت. طيب التحريق، والتحريق مثل ايش؟ لو شخص حرق اخر بالنار ما يجوز نحرقه بالنار، ماذا نصنع؟ اقرب شيء له الكهرباء ممكن، او يوضع في مكان حار حتى يموت. طيب يا هشام، حديث انس كان السلام يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل وقد زوج الودود، لماذا ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب في كتاب النكاح؟ ها؟ بيان وجوب النكاح. تمام. شمان الباء كان يأمرون بالباء النكاح، وين عن التبتل ها ترك النكاح. طيب، ويقول تزوج الودود الولود كذا، كيف نعرف ما معنى ودود؟ ها أيوة، الودود يعني متحبب للزوج. أيوة، يعني ما فيها خشونة، متناعمة للزوج. ها طيب يا حبيب، الولود كيف نعرف امرأة بأنها ولود؟ إذا كانت بكر ننظر إلى أمها وأخواتها كذا، إذا كانت ثيبا ها ننظر ولادتها، هل أنجبت من الزوج الأول شيء أو لا. طيب الشيخ صالح، الحديث الثاني، تنكح المرأة لأربعة، لماذا ساق المصنف في كتاب النكاح بيان صفات المرأة؟ طيب يا شمراني، ما معنى لحسبها؟ ايوه، ايش معنى حسب؟ ها يعني الرفعة في كل شيء، سواء النسب او الجاه. طيب عد الصفات يا أيمن، ودينها. أيوة. طيب يا عبد العزيز، كان يسلم إذا رفع إنسان إذا تزوج، ما نرفع؟ ها ها، إذا دعا له في الزواج كذا. طيب بارك الله لك وعليك، ايش معنى بارك الله لك بالزوجة وبارك عليك؟ مصعب، ايش معنى بارك عليك فيما أعطاك؟